قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن هنا مسألة بعض الأئمة يفعلونها، إذا خطب خطبة قرأ في الصلاة الآيات المناسبة لها. قال الشيخ: هذا يقال عنه إنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملازما لقراءة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، ولم يكن يراعي موضوع الخطبة، يعني ما كان يجيب في الصلاة آيات تناسب الخطبة. وقال الشيخ بكر أبو زيد: رتب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة الجمعة ثلاث سنن: قراءة سورتي الجمعة والمنافقون، أو سورتي الجمعة والغاشية، أو سبح والغاشية. وقد فشى في عصر العدول من بعضهم عن هذا المشروع، يعني الأمر المشروع السنة، إلى ما يراه الإمام من آيات أو سورة القرآن الكريم تناسب موضوع الخطبة. وهذا التحري لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عن سلف الأمة، فالتزام ذلك بدعة. وهكذا قصد العدول عن المشروع إلى سواه على سبيل التسنن فيه استدراك على الشرع وهجر المشروع واستحباب ذلك وإيهام العامة به، والله أعلم. إذن إيش يا أيها الخطيب، مهما كان موضوع خطبتك عليك بإيش؟ سبح والغاشية والجمعة والمنافقون والجمعة والغاشية. لكن لو قرأ أي سور أخرى لا مانع، أي آيات أخرى لا مانع، لكن ما يواظب على أنه يربط يجيب آيات في الصلاة دائما من موضوع الخطبة، هذا عمل غير مشروع، وعده الشيخ رحمه الله بذلك.